وهذه عادة المسافرين. عادة المسافرين انهم يتكلمون بالكلام الذي روّل عنهم من اجل يخفف عليهم مشقة السعر والشهر. نقطع به الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه احد رواة القصة: كاني انظر اليه الى هذا الرجل متعلقا بنزعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه ادرك الرسول وقد رحم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بلغه هذا الخبر امر عليه الصلاة والسلام وامر بالرحيل وشد على راحلته وراكبا، لان هذا امر يقتضي الغضب ويقتضي الرحيل عن هذا المكان وهجر هذا المكان الذي حصل فيه هذا الفحش القبيح. كاني انظر اليه متعلقا بنسعة، النسعة الحبل، الحبل الذي يشد به الرحل على البعير، اي يسمى بالقطان او الحطب، معروف عند العرب يشدون الرحل على البعير بحبال، واحد من جهة البطن واحد من جهة القفا لاجل يثبت الرحل، وقد يكون حبل ثالث من جهة اللبسة ايضا يسمى اللبس، ويثبون به القتب او الرحل على ظهر البعير. هذا قال النسعة تعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحصى ينكب رجليه، الحصى ينكب رجليه، الحصى اللي تشيل الريش ينكب رجليه، يعني يضرب رجليه رجلي هذا الرجل، وهو يقول: انما كنا نقول ونعم. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه، من باب الهجر لا يلتفت إليه ولا يلتفت إليه لأنه مجرم يجب هجره والصد عنه والإعراض عنه عقوبة له، ما يلتفت إليه ولا يزيده، ما يزيده على في الأول الآية. فدلت هذه الآية الكريمة مع سبب نزولها على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كافر مرتد عن الإسلام،